الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنقرا بإذن الله تعالى في تفسير سورة المؤمنون. سميت للمؤمنين باسم الله على دلائل أوصافهم ونتائجها، لأن السورة تبت على أوصاف المؤمنين المختصة بهم وثمرات وعواقب هذه القتال. في أولها وفي قوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله سابقون، وهي سورة مكية واستثنى بعضهم منها آية حتى إذا أخذنا مخرفيهم بالعذاب إلى قوله مهلكون، وآيها 118. وقد روى الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته ثعلة فركع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قاصرون والذين هم عن اللغو معرضون. قوله تعالى قد أفلح المؤمنون أي قد دخلوا في الفوز الأعظم. وقال العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات التي ابتدأ بها أول هذه السورة علامات المؤمنين المفلحين، فقال قد أفلح المؤمنون أي فازوا وظفروا لخير الدنيا والآخرة. وفلاح المؤمنين مذكور ذكرا كثيرا في القرآن الكريم كقوله تعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، فقوله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون أصل الخشوع السكون والطمأنينة والانتقاض، ومنه قول نابغة هذيان رماد كتحل العين لأيا أبينه ونؤا كبذل الحوض أسلم خاشعه أو أسلم خاشعه يعني منخفض. أما الخشوع في الشرع فهو خشية من الله تكون في القلب فتظهر آثارها على الجوارح، خشية من الله سبحانه وتعالى تكون في القلب فتظهر آثارها على الجوارح. وقد عد الله الخشوع من صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما في قوله في الأحزاب والخاشعين والخاشعات إلى قوله أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد عد الخشوع في الصلاة هنا من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس، وبين أن من لم يتصف بهذا الخشوع تصعب عليه الصلاة. إذا المؤمنون المفلحون من خصائصهم بل أول خصائصهم بعد الإيمان خشوعهم في صلاتهم. بين عز وجل أن من لم يتصف بهذا الخشوع تصعب عليه الصلاة، تكون الصلاة عليه شيئا صعبا، والدليل قوله تبارك وتعالى وإنها استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقد استغل جماعة من أهل العلم بقوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون على أن من خشوع المصلي أن يكون نظره في محل سجوده داخل الصلاة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء في الصلاة فأنزل الله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر حيث يسجد. وأكثر أهل العلم على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده ولا يرفع بصره، وقالت المالكية الجمهور فقالوا إن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. المالكية يرون أن المصلي ينظر أمامه وليس إلى موضع سجوده. ترى ماذا تتوقعون أن يكون وجهة نظرهم أو دليلهم؟ هنا نعم الأمر بإقبال القبلة الصلاة لقوله تعالى فولي وجهك فطر المسجد الحرام. يقول وأكثر أهل العلم على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده ولا يرفع بصره. وخالف المالكية الجمهور فقالوا إن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. واستدلوا لذلك بقوله تعالى فولي وجهك فطر المسجد الحرام. قالوا فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وذلك ينافي زمان القيام. وظاهر قوله تعالى وينافي أيضا ظاهر قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام لأن المنحني بوجهه إلى موضع سجوده ليس بمولي وجهه شطر المسجد الحرام. والجمهور على خلافهم كما ذكرنا. لماذا؟ لأن هل الإنسان يلزم من النظر إلى موضع سجوده أن ينحني؟ هذا لا يلزم لأن هذا يكون بحركة إيه؟ العين فقط، حركة العين وليس حركة الرأس كلها بحيث يتأثر. فينظر إلى موضع قدمه كأنه ينظر إلى موضع سجوده وهذا في مرمى بصره فيمكن أن وجهه يكون مستقبل القبلة وفي نفس الوقت عينه في موضع السجود. فإذا مذهب الجمهور هو الأقرب كما بينا ذلك في دروس الفقه. قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، نحتاج لأن كلمة الفلاح كلمة مهمة جدا بالنسبة لنا. فنحن نسمع في الأذان 5 مرات في كل يوم حي على الفلاح، حي بالحي على الفلاح، حي اسم بمعنى ايه هلمه واقبل او تعالى، حي بالفتح. ما معنى الفلاح؟ معنى افلح اي نال الفلاح. فالفلاح يطلق في لغة العرب على معنيين، فالاول الفلاح بمعنى الفوز بالمطلوب الاكبر، الفوز بالمطلوب الاكبر. ومنه قول نبيل تعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل، تعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل، أي فاز من رزق العقل بالمطلوب الأكبر. إذا هذا هو معنى الأول للفلاح في لغة العرب، الفوز بالمطلوب الأكبر. الثاني هو إطلاق الفلاح على البقاء الصرمدي في النعيم. معنى الثاني لكلمة الفلاح في لغة العرب البقاء السرمدي الأبدي في النعيم. ومنه قول لذيذ أيضا في رجب له لو أن حيا مدرك، لو أن حيا مدرك الفلاح لنا له ملاعب الرماح، لو أن حيا مدرك الفلاح لنا له ملاعب الرماح. يعني لذلك لو أن حيا مدرك البقاء، هذا معنى البقاء. ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهير أو الأضبط بن فريع لكل هم من الهموم تعه والمتى والصبح لا فلاح معه، لكل هم من الهموم تعه والمتى والصبح لا فلاح معه، يعني لا بقاء معه. ولا شك أن من اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله في أول هذه السورة الكريمة دخل الجنة كما هو مصرح به في الآيات المذكورة. وأن من دخل الجنة نال الفلاح بمعنيه المذكورين، سواء قلنا إن الفلاح هو الفوز المطلوب الأكبر أو الفلاح هو البقاء أكثر مزيد في النعيم. كل من اتصف بهذا الصفات نال الأمرين جميعا. والمعنيان اللذان ذكرنا للفلاح بكل واحد منهما فسر بعض العلماء حديث الأذان والإقامة في لفظ حي على الفلاح، الفوز المطلوب الأكبر أو البقاء السرمدي في النعيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال الخاتمي أي متغللون مع خوف وسكون من جوارح، ابتلاء الخشية والهيبة على قلوبهم. والذين هم عن اللغو معرضون أي عن الفضول وما لا يعني من الأقوال والأفعال، معرضون في عامة أوقاتهم لاستغراقهم بالجد. قال الشافعي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين إعراضهم عن اللغو. وأصل اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، فيدخل فيه اللعب واللهو والهزل وما توجب المروءة تركه. وقال ابن كثير عن اللغو معرضون أي عن الباطل، وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم والمعاصي كما قاله آخرون، وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. انتهى من كلام ابن كثير. وما أثنى الله به على المؤمنين المخلصين في هذه الآية الذين هم عن اللغو معرضون أثار له في غير هذا الموضع، كقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقوله عز وجل طبعا مروا كراما من مرورهم به كراما إعراضهم عنه وعدم مشاركتهم أصحابه فيه. وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. لماذا أفلح من يؤدي الزكاة؟ أفلح لأنه يتجرد عن رذيلة البخل، لأنه يتجرد عن رذيلة البخل. وقال علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، في المراد للزكاة هنا وجهان من التفسير معروفان عند أهل العلم، أحدهما أن المراد بها زكاة الأموال، والذين هم للزكاة فاعلون أي يخرجون زكاة أموالهم. وعزاه ابن كثير للأكثرين، أكثر المفسرين قالوا هذا في تفسير هذه الآية. أما القول الثاني فهو إن المراد بالزكاة هنا زكاة أي تطهيرها من الشرك، والذين هم للزكاة فاعلون يعني يطهرون أنفسهم من الشرك. وهذا لأنه يشير أيضا إلى قوله تبارك وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هذا في نفس المعنيين قد تقدم الكلام فيهما في سورة فصلت. القول الثاني إن المراد للزكاة هنا زكاة النفس أي تطهيرها من الشرك والمعاصي بالإيمان بالله وطاعته وطاعة رسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعلى هذا فالمراد بالزكاة هنا في هذه الآية والذين هم للزكاة فاعلون كالمراد بها في قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وفي قوله تعالى قد أفلح من تزكى. وقوله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وقوله خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وقوله أيضا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة على أحد التفسيرين. وقد يستدل لهذا القول الأخير بثلاث قرائن. هذا القول الأخير هو أن الذين هم للزكاة فاعلون يعني تزكية النفس من الشرك والمعاصي. ثلاث قرائن تقوي هذا القول. القرينة الأولى أن هذه السورة مكية بلا خلاف، سورة المؤمنون سورة مكية، والزكاة إنما فرضت في المدينة كما هو معلوم، فدل على أن قوله والذين هم للزكاة فاعلون نزل قبل فرض زكاة الأموال المعروفة، فدل على أن المراد به غيرها. القرينة الثانية هي أن المعروف في زكاة الأموال أن يعبر عن أدائها بالإيتاء بقوله تعالى وآتوا الزكاة بقوله وإيتاء الزكاة ونحو ذلك. وهذه الزكاة المذكورة هنا لم يعبر عنها بالإيتاء، بل قال الله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، فدل على أن هذه الزكاة أفعال المؤمنين المخلصين، وذلك يعني أولى بفعل الطاعات وترك المعاصي من أداء مال. فكون الزكاة من أفعال المؤمنين المخلصين أولى من أن نقول أنها فقط ترك المعاصية من أداء المال. القرينة الثالثة أن زكاة الأموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصلاة من غير فصل بينهما، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله وإقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذه الزكاة المذكورة هنا فصل بين ذكرها وبين ذكر الصلاة بجملة والذين هم عن اللغو معرضون، حصل فصل بينهما. والذين قالوا المراد بها زكاة الأموال قالوا إن أصل الزكاة فرض بمكة قبل الهجرة، وإن الزكاة التي فرضت بالمدينة سنة اثنتين هي ذات النصب والمقادير الخاصة. وقد يستدل لأن المراد بالزكاة في هذه الآية غير الأعمال التي زكى بها النفوس من زنة السرق والمعاصي. دليل الفريق الآخر يقول لو أن الآية فعلا تدل على أن الزكاة ما تطهير النفس من السرق والمعاصي، إذن لكان في قوله تبارك وتعالى والذين هم للزكاة فانون تكرار، لكان فيها تكرار. لماذا؟ لأن كل ما مضى من الصفات وما سيأتي كلها في سياق إيه؟ في سياق سياق النفوس الزكية التي هي للزكاة فاعلة، بمعنى أن الزكاة تطهير النفس من السرق ومن المعاصي. فإذا يكون هذا إيه؟ تكرارا، لأن صفات الزكاة موجودة في الصلاة، بمعنى الصلاة زكاة، والإعراض عن اللغو تزكيه للنفس، وحفظ الفرج كذلك، وهكذا سائر الصفات فكلها داخلة في معنى الزكاة. فإذا لو قلنا إن قوله المراد لقوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون هو تزكية النفوس لتطهيرها من الشرك ومن المعاصي، وكان في هذا تكرار، ومعلوم أنه إذا يعني دار احتمل اللفظ التأسيس والتوكيد يترجح حمله على التأسيس على التأسيس. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد يحتمل أن المراد بالزكاة هؤلاء زكاة النفس من الشرك والدنس، إلى أن قال ويحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، فإنه من جملة زكاة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا، وهذا الله تعالى أعلم. ثم قال تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لأن الحق المأذون فيه، لأنه هو الحق المأذون فيه، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني من ابتغى لقضاء وفره خلاف ذلك فأولئك هم الكاملون في العدوان المرتكبونه على أنفسهم. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس ويخلدون فيها حفظهم لفروجهم، أي من النواط والزنا ونحو ذلك، وبين أن حفظهم فروجهم لا يلزمهم عن نسائهم الذين ملكوا الاستمتاع بهن بعقد الزواج أو بملك اليمين، والمراد به التمتع بالتراري، وبين أن من لم يحفظ فرجه عن زوجه أو سريته لا لوم عليه، وأن من ابتغى تمتعا بفرجه وراء ذلك غير الأزواج والمملوكات فهو من العادين، أي المعتدين المتعدين حدود الله المزوجين ما أحله الله عز وجل إلى ما حرمه. وبين معنى العادين في هذه الآية قوله تعالى في قوم نوح عليه السلام أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، هذا نوع من أنواع العدوان، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا الذي ذكره هنا ذكره أيضا في سورة سأل سائل، لأنه قال فيها في الثناء على المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم أن أهل العلم أجمعوا على أن حكم هذه الآية الكريمة في التمتع بملك اليمين في قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، طبعا الذين صيغة إيه؟ عموم، اسم موصول صيغة عموم، وقوله أو ما ملكت أيمانهم أيضا صيغة عموم، لكن هذا العموم يراد به الخصوص، يراد به الخصوص. قول تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا خط بمن؟ بالرجال، هذا خط بالرجال يعني دون النساء، فالرجل هو الذي يحل له أن يستمتع بأمته السرية التي اتخذها للنساء، لكن هل للمرأة أن تتسرى بعبدها؟ فلا يجوز للمرأة أن تتسر بعبدها وتحتج بقوله تعالى ولا إلا على أزواجين أو ما ملكت أيمانكم. هذا في حق الرجال خاصة، هو الرجل فقط هو الذي يحل له ذلك من السرية. أما المرأة فلا يحل لها أن تتسر بعبدها وتتمتع به بملك اليمين، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وهو يؤيد قول الأكثرين إن النساء لا يدخلن في الجموع المذكر الصحيحة إلا بدليل منفصل، إلا بدليل منفصل. فقول قد أفلح المؤمنون لجمع مذكر ثالث. هذه المسألة بالذات مما يعني يستدل به من صحة مذهب من يقول إن النساء أصلا لا يدخلون في جمع مذكر الكامل إلا بدليل منفصل يدل على دخوله الناس. وذكر ابن جرير أن امرأة اتخذت مملوكها وقالت تأولت آية من كتاب الله أو ما ملكت أيمانه، فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقال له ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأولت آية من كتاب الله عز وجل على غير وجهها، قال فضرب العبد وجز رأسه وقال أنت بعده حرام على كل مسلم. ثم قال ابن كثير هذا أثر غريب منقطع. ذكر ابن جرير تفسير أول سورة المائدة، وهو هنا أليق، وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها، والله تعالى أعلم. وقال أبو عبد الله القرطبي قد روى معمر عن قتادة قال تسررت امرأة غلامها فذكر ذلك لعمر فسألها ما حملك على ذلك، قالت كنت أراه يحل لي بملك يميني كما تحل للرجل المرأة بملك اليمين، فاستثار عمر في رجلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله لا رجم عليها، فقال عمر لا جرم والله لا أحلك لحر بعده، عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها وأمر العبد أن لا يقربها. وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول أنا حضرت عمر بن عبد العزيز جاءت امرأة بغلام لها وضيء فقالت إني استسررت فمنعني بنو عمي عن ذلك، وإنما أنا بمنزلة الرجل أكون له الوليدة فيطأها، فإنه عنى بني عمي فانهى عني بني عمي، يعني هي بشكل عمر انهى عني بني عمي لانه يريدون ان يمنعوها من ذلك. فقال عمر اتزوجت قبله؟ قالت نعم. قال انا والله لولا منزلتك من الجهاله لرجمتك بالحجاره، واضح ان انت غارقه في الجهل، والله لولا منزلتك بالجهاله لرجمتك بالحجاره، ولكن اذهبوا به فليروه الى من يخرج به الى غير بلدها. ايضا من المسائل المتعلقه بهذه الايه يقول العلامة الكفي اعلم انه لا شك في ان ايه قد افلح المؤمنون هذه التي هي ثمان بطغى وراء ذلك فاولئك هم العادون تدل بعمومها على منع الاستمناء المعروف، لأن من فعل ذلك قد ابتغى وراء ما أحله الله، فهو من الآية الكريمة المذكورة هنا وفي سورة سأل سائل. وقد ذكر ابن كثير أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد. ثم ناقش ما يروى عن الإمام أحمد في ذلك من القياس، وقال إنه خلاف الصواب لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن. قال أيضا العلماء السكوتي رحمه الله تعالى اعلم أن قدمنا في سورة النساء أن هذه الآية التي هي قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على إيمانهم تدل بظاهرها على منع نكاح المتعة، لأنه جل وعلا صرح فيها بما يعلم منه وجوب كذب الفرض من غير عن غير الزوجة والسرية، ثم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من العادين بقوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وأن المرأة المستمتع بها في نكاح المتعة ليست زوجة ولا مملوكة، أما كونها غير مملوكة فواضح، وأما الدليل على كونها غير زوجة فهو انتفاء لوازم الزوجية، انتفاء لوازم الزوجية عن هذه المرأة كالميراث والعدة والطلاق والنفقة ونحو ذلك، فلو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة، فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علمنا أنها ليست بزوجة، لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء. فتبين بذلك أن معنى أن مبتغي فتبين ذلك أن مبتغي نكاح المتعة من العادين المزوجين ما أحل الله عز وجل إلى ما حرم. وقد أوضحنا في سورة النساء بأدلة الكتاب والسنة أن نكاح المتعة ممنوع إلى يوم القيامة، وقد يخفى على طالب العلم معنى لفظة على في هذه الآية الكريمة، يعني في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، لأن مادة الحفظ لا تتعدى إلى المعمول الثاني في الموضوع جعل فقيل إن على بمعنى عن، والمعنى أنهم حافظون فروجهم عن كل شيء إلا عن أزواجهم، وحفظ قد تتعدى بعن. أيضا العلامة القاسمي رحمه الله تعالى له بعض التعليقات المتعلقة بهذه الآية الكريمة، قال دلت الآية على تعليق فلاح العبد على حسب فرجه وأنه لا سبيل له إلى الفلاح بدونه، وتضمنت هذه الآية ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من المنونين، وأنه من العادين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم، فمقاساة ألم السهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. وقد أمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البطر جعل الأمر بغض ربه مقدما على حفظ الفرج، كل ما يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فإن الحوادث نبدأها من النظر، كما أن معظم المعري نبدأها من متصغر الشرف، ثم تكون نظرة، ثم تكون خطرة، ثم خطوة، ثم خطيئة. ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: اللحظات والخطرات واللحظات والخطوات. فيبقى لابد من أن يدرسها. فأحد أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة هو أنه يأتي بأدلة الربوبية، أدلة توحيد الربوبية، ليلزم بها الناس بتوحيد الإيه؟ الألوهية. يعني كما أنه لا يخلق إلا الله فينبغي أن لا تعبدوا إلا الله. فكهذه الآية، فالغرض أو المقصود من ذكر آيات الربوبية هنا الربوبية اللي هي أفعال توحيد الله بأفعاله هو: ولقد خلقنا ثم جعلنا ثم خلقنا فخلقنا فخلقنا فكسونا ثم أنشأناه، كل هذا أفعال الله سبحانه وتعالى التي يعني لا يشارك فيها أحد باتفاق جميع الكفار، لأن الجميع يقر بأنه لا رب إلا الله، لكن النزاع إنما كان من أجل لا إله إلا الله، لأنهم وجهوا العبادة لغير الله مع أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. نعم. فإذا بين هنا أطوار خلق الإنسان ونقله له من حال إلى حال ليدل خلقه بذلك على كمال قدرته، على كمال قدرته واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلا. أما معنى السلالة: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فهي معالة من سللت الشيء من الشيء إذا استخرجته منه، سللت الشيء من الشيء إذا استخرجته منه. ومنه قول أمية بن أبي الصلت خلق الذرية من سلالة من جن وإلى السلالة كلها تتعودوه، والولد سلالة أبيه كأنهم سلة من ظهر أبيه. فمنه قول حسان رضي الله عنه فجاءت به عضا أبين وضغضا فرى سلالة فرج كان غير حقيم. وبناء الاسم بناء الاسم على الفعالة على الفعالة يدل على القلة، مثل ايه فعالة خلامة الظهر لأنه شيء قليل، فالدائما الاسم الذي يوزن يأتي على وزن فعالة بيكون يتضمن معنى ايه ان شيء قليل خلامة ظهر. كما قال الساعة غفر في فم الأماني حلو ليس منه لنا قلامة أخرى. فإذا بناء الاسم على الفعالة يدل على القلة كقلامة الذكر. ونحاتة الشيء المنحوت، نحاتة نحاتة الشيء المنحوت وهي ما يتساقط منه عند النحت، إذا كنت تنحت شيء فبتساقط إيه ذهب مثلا أو تراب أو فضة أو أي شيء بتنحت فيه خشب بيتساقط فيه نوع من البقايا الخفيفة القليلة، هذه تسمى نحاتة، النحاتة التي تتساقط من الشيء المنحوت عند النحت. والمراد بخلق الإنسان من سلالة الطين خلق أبيهم آدم منه. طبعا هذا أوجه من تفسير القتيلي، لأن القتيلي فسرها إيه لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، قال إن من تراب خلق بماء فصار نباتا فأكله الإنسان فصار دما إلى آخره. لكن الكلام التفسيري رحمه الله تعالى أوضح وأقوى، يقول والمراد بخلق الإنسان من سلالة الطين خلق أبيهم آدم منه، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقد أوضحنا فيما مضى أطوار ذلك التراب، ثم هو أولا كان تراب، لأنه قال إيه عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم الإنسان خلق من تراب، أولا كان تراب كان تراب، ولما كل في الماء صار طينا، وخلقنا من الماء كل شيء حي، وآدم بلا شك حي، فآدم أيضا خلق من الإيه من الماء، يبقى خلق من التراب وخلق من الماء، هل هذا تعارض؟ كان تعارض، كان تراب ثم بل من الماء فصار طينا. ولما خمر الطين دي لما تخمرت هذه الطينة، لما خمر صار طينا لازبا، يعني يلتق باليد، لما يتخمر يشوف العجينه مثل الخمر تمسك اليه، فخلق من طين لازب يعني لاصق يلصق باليد، وصار بعد ذلك حمأ مسنونا. قال بعضهم معنى حمأ مسنونا طينا اسود من طلا، وقال بعضهم المسنون المصور. ثم لما خلقه من طين خلق منه زوجه حواء، كما قال في اول النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، وخلق منها زوجها، وفي ايه الاعراف وجعل منها زوجها، وقال في الزمر ثم جعل منها زوجها. ثم لما خلق الرجل والمراه كان وجود جنس الانسان منهما عن طريق التناسل، فاول اطواره النطفه ثم العلقه الى اخر هذه المراحل. قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، يعني بدا بدأه خلق نوع الانسان بخلق ادم، ابتدا خلق هذا النوع الانسان في الجنس يعني بخلق ادم عليه السلام من طين، ثم جعلناه نطفه، اي بعد خلق ادم وحواء جعلناه نطفه. فالضمير في قوله ثم جعلناه لمن؟ لنوع الانسان، فهو يعني الضمير هنا يعود على مفرد، بس المفرد المقصود بها ايه؟ اسمه جنس كل انسان. ثم جعلناه لنوع الانسان الذي هو النسل لدلاله المقام عليه، كقولهم عندي درهم ونصفه، يعني ونصفه درهم. طبعا يعني عندي درهم ونصف، يعني عندي درهم ونصف درهم آخر، ولا نفس الدرهم؟ لا، هو عندي درهم ونصفه، يعني عندي درهم ونصف درهم آخر. فإذا حفظت الصلاة حفظت الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تحفظ. إذا حفظت على الصلاة المكافاة أن يحفظك الله سبحانه وتعالى. فذلك جاء بصيغة المفاعلة، فهذا الحفظ جاء من جنس العمل، كما أنك تحفظ الصلاة فإن الله يحفظك بهذه الصلاة. فلذلك جاء بصيغة حافظه، أن في محافظة من الله ومن العبد، العبد يحافظ على الصلاة، الله يحفظ هذا العبد، والله خير حافظا. أيضا وقال في سورة المعاري: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال فيها أيضا: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ولما وتوعد من لم يحافظ عليها في قوله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالقاعدة أن من فرط في الصلاة لا بد أن يستأثر، يعني يقع أثيرا للشهوات، هذا أمر واقع. كل من فرط في الصلاة فيصعب جدا للشيطان أن يأثره ويستدله بالشهوات. وأما من حافظ على الصلاة فحتى لو زل فإنه سرعان ما ينهض بشهوته، كما سكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يسرق، يصلي ويصلي ويستيقظ الصلاة، ثم إذا أصبح سرق قال: ستمنعه صلاته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشخص الذي يصلي هذا الشخص لا شك أن فيه خيرا مهما تورط في المعاصي، لكن فيه خير واضح وقابل لأن ينزجر، لأن الصلاة من ثانيها أن تزجره، كما قال تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة تحفظ الإنسان عن الفحشاء والمنكر. وكما أن من بركات الصلاة أنها تؤمن تضييع الصلاة والإهمال في المعاصي، أن المنكر تنهى عن الصلاة، الغرق في المعاصي ينهى العبد عن الصلاة، فتجد كلما انهمك المعاصي كلما يكون في جفوة بينه وبين الصلاة. فكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فذلك الفحشاء والمنكر ينهيان عن الصلاة. والإشارة إلى هذا في قوله هنا سبحانه وتعالى الآية في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. كل من أضاع الصلاة لابد أن يقع أثيرا للشهوات، فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فقال تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال في ذم المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ثم قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: والأحاديث في فضل الصلاة والمحافظة عليها كثيرة جدا، ولكن موضوع كتابنا بيان القرآن بالقرآن، ولا نذكر غالبا البيان من السنة إلا إذا كان في القرآن بيان غير واف بالمقصود، فنتمم البيان من السنة كما قدمناه مرارا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين المخصصين بالصفات التي قدمناها هم الوارثون، أولئك هم الوارثون. حذف مفعول اسم الفاعل، اسم الفاعل هو الايه؟ الوارثون، أين المفعول؟ مفعول ايه؟ محذوف. لماذا؟ لدلالة قوله الذين يرثون الفردوس على هذا المفعول، لم يقل عز وجل أولئك هم الوارثون الفردوس، فحذف اسم الفاعل. لماذا؟ أن السياق واضح جدا، واضح الدلالة على أن هذا المفعول هو ايه؟ هو الفردوس. والآية بعدها مباشرة: أولئك الذين هم الوارثون الذين أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس أعلى الجنة وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة، أعلى الجنة وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن جل وعلا. وعبر تعالى عن نيل الفردوس هنا باسم الوراثة، يرثون الفردوس. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. أي نعم. قال: وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة مريم فأغنى ذلك عن إعادته هنا. نحن إن كنا قد تلونا من قبل تفسير الأعراف، سورة الأعراف: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لكن يعني بالأمس سمعت في الطريق العلامة التوفيق رحمه الله تعالى، وهذا من الكنوز النادرة أن ينال الإنسان بصوت العلامة القرآني الفاسد الشيخ محمد الأمين التوفيق رحمه الله تعالى. طبعا هذا كان كنزا يعني ثمينا جدا، وجزا الله خيرا الأخ الفاضل الذي أهدى إلي هذين الشريطين العزيزين الثاني إليه، فهذا كنز لا يقدر بثمن. فسمعت الحقيقة في الشريط الشيخ رحمه الله تعالى كان يتكلم عن هذه الآية في قوله: ونود أن فيكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأشار إلى أن من المفسرين من يفسر هذه الآية الكريمة بالحديث الذي يروى وفيه أنه ما من أحد من أهل الجنة إلا وله مقعد في النار، فيقال له يوم القيامة: هذا انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. والكافر له مقعد في الجنة ومقعد في النار، فحينما يدخل النار يقال له: انظر إلى مقعدك في النار في الجنة، قد أبدلك الله به مقعدا في النار. وأن المؤمنين يرثون مقاعد الكافرين في الجنة. فقال: هذه الآية لا يصح تفسيرها بهذا الحديث. قد يعني بعض الناس يسمع هذا الكلام فيظن نفي تفسير الميراث هذا الإيراث بالحديث المطلق. لا، لا يذكر ذلك. لكن في هذا الآية بالذات الشيخ يقول: لا يذكر الحديث تفسير هذه الآية بالذات. لماذا؟ لأن سورة الأعراف: ونودوا أن أورثتموها بما كنتم تعملون. لماذا لا يصح تفسيرها بحديث اللي ذكرناه؟ نعم، لأن الآية واضحة جدا، بيقول إيه؟ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بماذا؟ بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون، فقول بما كنتم تعملون يحتم أن يستعمل الحديث في تفسير هذه الآية بالذات، لكن لا يستعمل الحديث مطلقا، لا، هذه قضية أخرى. إذا صح الحديث فهو لا يتعارض مع ذلك، لكن هذه الآية بالذات لا تفسر بالحديث. لكن يمكن الآية التي نحن بصدد بها تفسر بالحديث: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. لأنه لم يذكر هنا العمل كما في آية الأعراف. حتى أني فكرت أن أخبر لكم من طريق لتستمتعوا بسماع صوت الشيخ رحمه الله تعالى، فأرجو أن يحصل ذلك في أقرب فرصة إن شاء الله تعالى. نعم. وقال الشيخ وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي على صلاتهم بغير واو بصيغة الإفراط، وقرأ الباقون على صلواتهم بالواو المفتوحة بصيغة الجمع المؤنث السالم والمعنى واحد، لأن المفرد الذي هو اسم جنس إذا أضيف إلى معرفة كان صيغة عموم كما هو معروف في الأصول. قوله تعالى: هم فيها خالدون، أي بلا انقطاع أبدا، بلا انقطاع أبدا، كما قال تعالى: عطاء غير مجهول، أي غير مقطوع. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ثم أشار تعالى إلى مبدأ خلقه الإنسان وتقليده في أطوار شتى حتى نما كاملا، وإلى ما خلقه من عالم السماء والأرض وسخره لمنافعه ليشكر مولاه ويعبده كما أمره وهداه بقوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ولقد خلقنا الإنسان أي ابتدأنا خلقه. انتبهوا جيدا، خلقنا الإنسان يعني ابتدأنا خلق جنس الإنسان اللي هو آدم عليه السلام. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يبقى ابتدأنا خلقه من سلالة أي خلاقة. انتبهوا الكلمة سلالة بمعنى خلاقة، خلاقة من طين. ما معنى طين؟ طين يساوي إيه زائد إيه؟ تراب زائد ماء، تراب زائد ماء. فإذا ما فعل بعض الجهلة الحمقى من المستشرقين الروس في دائرة الولايات المعارف الروسية أو السوفيتية يعني من زعمهم أن القرآن يتناقض، القرآن متناقض، يعني هم اكتشفوا أن أبو جهل وأبو لهب اللي هم العرب الأقحاح لم يفهموه، وهم الأعاجم الجهلة الملاحدة يعني هم الذين يكتشفون خطأ في القرآن والعياذ بالله. فقال القرآن يتناقض، لأنه مرة يقول خلق الإنسان من طين، ومرة خلقه من تراب، ومرة خلقه من عرب الأقحاح لم يفهموه، وهم الأعاجم الجهلة الملاحدة يعني هم الذين يكتشفون خطأ في القرآن والعياذ بالله. فقال القرآن يتناقض، لأنه مرة يقول خلق الإنسان من طين، ومرة خلقه من تراب، ومرة خلقه من ماء. فبغبائهم وإلحادهم يظنون أن ذلك تناقض، لا، هي مراحل. تراب عدنا بالماء فصار طينا، وبعدين طبعا في مرحلة أخرى وصفوا بأنه إيه صلصال، بعد ما جف الطين صار صلصالا، فلا تعارف. لكن هذا بإلحادهم وظلمة قلوبهم وعقولهم لا يفقهون عن الله سبحانه وتعالى آية دي. أي خلاصة من طين، أي تراب خلط بماء فصار نباتا فأكله إنسان فصار دما، هذا كلام الفاطمي. ثم جعلناه نطفة، أي بأن خلقناه من هذه النطفة، أو ثم جعلنا السلالة نطفة للتصفية في قرار أي مستقر، وهو رحم المرأة الذي نقل إليه، نكيل أي متمكن لا يمد ما فيه. وفي الحقيقة طبعا هذه الآيات بلا جدال، هذه الجملة من الآيات بلا جدال وبلا نقاش هي من أوضح آيات الإعجاز الإلهي في القرآن الكريم، لا نقاش فيها، لأنها كشفت عن حقائق يعني ما اكتشفها أو يعني استظهرها علم الأجلة إلا في العصر المتأخر، وإلا ما قبل ذلك كانت مجهولة تماما. فإذا هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى التي تدل قطعا على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. ولو أتينا بشخص متخصص في التفريح ليشرح لنا فقط كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط، وهي كلمة متين، قرار متين، هذه كلمة لو على حاجة كي نستطيع أن نشرحها ونفهمها حقا فيها لا احتاجت عدة ساعات ليشرح لنا ما معنى متين. وطبعا متين يعني كيف أن هذا المكان الذي يكون فيه الولد كيف أو يحصل فيه الحمل، ما معنى متين. الحقيقة أنا يعني من ضخامة الكلام في هذه القضية أشعر بالعجز الكامل أن أتكلم فيها أصلا، وإلا هناك بحوث وافية جدا فيها، لأن مثل هذه القضية لا يمكن أن تقال في كلمة أو كلمتين أو جملة أو جملة. من الناحية التاريخية فعلا هذا الموضع الذي يكون موضع الولد لا توجد كلمة أقوى في التعبير عن قوة الاستقرار والحفظ التي فيه إلا بيد كلمة متين، العضلات والتكوين وأشياء كثيرة في الحوض وكذا وكذا. ما أدري هل تأتي فرصة نتكلم في هذا أم لا، لأن طبعا التفسير مبني على الاختصار أمثل، نرجو أن تأتي فرصة بعد ذلك. يقول العلامة السنكفي رحمه الله تعالى بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أطوار خلق الإنسان ونقله له من حال إلى حال، ليدل خلقه بذلك على كمال قدرته واستحقاقه لعبادة وحده جل وعلا. هذه من آيات التي يعني تدل على من آيات توحيد الايه الربوبية، توحيد الربوبية. لو أن منكم من حضر معنا مدرسة كتاب دعوة التوحيد كان في فصل مهم جدا، كان فصل مهم أوي، أهم فصل كان عنوانه ايه حسن أيوه يعني أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد

لما بتخمر يشوف العجينة ما تتخمر في الفكرة تنتي في إيدك فخلق من حين لا جب يعني لا وفق يلصق باليد وطار بعد ذلك حمأ مسنونا. قال بعضهم معنى حمأ مسنونا مثيلا أسود من كلا وقال بعضهم المسنون المصور. ثم لما خلقه من حين خلق منه زوجه حواء كما قال في أول النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وفي آية الأعراف وجعل منها زوجها وقال في الزمر ثم جعل منها زوجها. ثم لما خلق الرجل والمرأة كان وجود جنس الإنسان منهما عن طريق التناسل فأول أطواره النطفة ثم العلقة إلى آخر هذه المراحل. قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يعني بدأ بدأه خلق نوع الإنسان بخلق آدم ابتدأ خلق هذا النوع الإنسان الجنس يعني بخلق آدم عليه السلام من طين ثم جعلناه نطفة أي بعد خلق آدم وحواء جعلناه نطفة. فالضمير في قوله ثم جعلناه لمن؟ لنوع الإنسان فهو يعني الضمير هنا يعود على مفرد بس المفرد مكتوب بها ايه؟ اسمه جنس كل إنسان. ثم جعلناه لنوع الإنسان الذي هو النسل لدلالة المقام عليه كقولهم عندي درهم ونصفه يعني ونصفه درهم طبعا يعني عندي درهم ونصف يعني عندي درهم ونصف درهم آخر ولا نفس الدرهم لا هو عندي درهم ونصفه يعني عندي درهم ونصف درهم آخر مش هو نفس الدرهم الأصل. فكذلك هنا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم جعلنا الإنسان نوع الإنسان اللي هو غير آدم بقى غير آدم خلق من طين لكن ما عدا ذلك كما قال في أول سورة السجدة وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل نسله من سلالة من ماء مهين هذا بالنسبة لمن عدا آدم عليه السلام. قال عز وجل ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يعني كل إنسان ينفخ فيه من روح الله. روح الله يعني إيه؟ الروح التي يخلقها الله فيه والله. فإذا فيما يأتي بعض النصارى أو الكاثوليك ويحاولون أن يعني يلزموا المسلمين بأن عيسى والعياذ بالله جزء من الله جزء من الله يقولون أنتم تصفون المسيح لأنه روح من الله والآية قالت وروح منه وروح منه فالجهليهم أيضا يتصورون أن منه تفيد الإيه؟ الطبيعية أنها جزء جزء من الله لكن من تفيد إيه؟ ها؟ أيوة تفيد اتباع منه يعني اتبع خلقه منه من الله سبحانه وتعالى واضح بدليل أنه في سورة الجاثية ما يدل على أن كما قال عز وجل إيه في الأسفل الجاثية وخلق السماوات والأرض جميعا منه وخلق السماوات والأرض جميعا منه يعني إيه يعني اتبع خلقها من الله يعني بأمر الله فمعنى روح روح منه يعني مبتلى خلقه من عند الله بأمره بكلمة كل فيكون. فعيسى عليه السلام لما وصف أنه روح الله أو أنه كلمة الله لأن خلق عيسى عليه السلام كان آية من آيات الله ومعجزة من المعجزات واضح. فلذلك اختص بكونه روح الله هذه إضافة إضافة تكريم وإلا فروح عيسى روح مخلوقة خلقها الله كذلك إن صح عن الاستدلال بالآية أنه روح منه يعني أنه هو جزء من الله عز الله على كفرهم طيب هذه الآية في سورة السجدة ثم قال خلق الإنسان في كل إنسان قال ثم سواه ونفخ فيه من روحه يعني من روح الله فهذه الروح تركت في المسيح أو في كل البشر هي روح مخلوقة من الله عز وجل. أما الإضافة فهي للتكريس كما تقول كما قال عز وجل ما قتل الله وسقياها، إضافة التشريف كما تقول في المسجد بيت الله إضافة التشريف. أي نعم. وقال تبارك وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وما ذكره هنا يبقى خلقكم من تراب في التفكير نقول إيه؟ ومن آياته أن خلقكم من تراب، يعني خلق أباكم آدم أو أصلكم آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، التناسل عن طريق التزاوج بين يعني النوعين. وما ذكره هنا من أطوار خلقه الإنسان أمرت كل مكلف أن ينظر فيه. استعملوا هذا المعنى الرائع، التدبر والتفكر في هذه الآيات فرض عين على كل مسلم، واجب التفكر في هذه الآيات التي تتناول مراحل خلق الإنسان فريضة، التفكر فريضة واجب حتى لازم. ما الدليل؟ من القرآن حديث عائشة في خلق السماوات والأرض، أنا كلمة دي بالذات القضية الأخرى. الدليل من القرآن ليس فيها إلزام. أنا بقول يا جماعة واجب، يعني انا باخذ هذه الوقفات واطلب تعاونكم معي علشان ما تنسوهاش. يعني في طلب العلم يجب ان يدخل كل لفظه يخرجها. انا اقول ما الدليل على ان النظر في خلق الانسان، خلق الله سبحانه وتعالى الانسان بمراحل حتى واجب، يبقى لازم تجيب حاجه تدل على الوجوب. احسن في سوره الطارق فلينظر الانسان مما خلق، فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرائق الى اخر الايات الكريمات. يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى وما ذكره هنا من اطوار خلقه الانسان امر امر كل مكلف ان ينظر فيه، والامر مطلق يقتضي الوجوب الا لدليل صارف عنه، وذلك في قوله فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرائق. وقد أشار في آيات كثيرة إلى كمال قدرته لنقله الإنسان في خلقه من طول إلى طول كما أوضح هنا، وكما في قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وبين أن انصراف خلقه عن التفكر في هذا والاعتبار به مما يستوجب التساؤل والتعجب، وأن من غرائب صنعه وعجائب قدرته نقله الإنسان من النطفة إلى العلقة ومن العلقة إلى المضغة إلى آخره، مع أنه لم يسق بطن أمه. كل هذا التدبير من الذي يفعله؟ الله سبحانه وتعالى. هل يسق بطن أمه ليفعل ذلك؟ لا، بل يكون الجنين متسترا بثلاث ظلمات، بثلاث ظلمات. يكون علامة التنقطي وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المتينة المنطوية على الجنين. طبعا هذا اجتهاد من علامة التنقطي رحمه الله تعالى، لكن من درس علم الأجلة يعرف أن الإشارة إلى الأرشية الثلاثة التي تحيط بالجنين، لأن المتينة لا تحيط بالجنين إحاطة كاملة، المتينة لا تحيط بحيث أنها تكون يعني إيه بالغطية، لكن الظلمات ثلاثة هي طبقات ثلاثة معروفة عندما درس الأجلة. يعني هذا الشيء الذي يكون حول الجنين يكون مكون من ثلاث طبقات، كل طبقة مستقلة. فنظر على في ظلمات ثلاث. أنا صار عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فلا بد من أن يتفكر الإنسان ويستحضر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل هذا، هو الذي خلق. الناس لا يقع شيء إلا بإذن الله وبإرادة الله وبفعل الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فتأمل معنى قوله تعالى فأنى تصرفون، أي عن هذه العجائب والغرائب، كيف لا تتأملون في هذه الأمور العجيبة والغريبة وفي هذا الإعجاز وفي هذه القدرة؟ فأنى تصرفون، أي عن هذه العجائب والغرائب التي فعلها فيكم ربكم ونعبدكم سبحانه وتعالى. وقال عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء كيف يشاء. وقال أيضا يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فها هو الدليل على البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من عرقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى آخر الآيات. ثم ذكر الحكمة فقال مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. فلو تأملنا كلمة لنبين لكم، لأن المفروض أن التدبر والتفكر في هذا الخلق، لنبين لكم يعني إيه؟ لنظهر لكم بذلك بذلك عظمتنا وكمال قدرتنا وانفرادنا بالإلهية واستحقاق العبادة. وقال في سورة المؤمن هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. أيضا يعني كما قلت مرارا وتكرارا يعني التأمل والتفكر في هذه الآيات هو من الواجبات من الأمور التي يوجبها الله سبحانه وتعالى. و هناك بعض العلوم قد يصور بعض الناس أنها علوم دنيوية بل قد يزهدون فيها، لكن في الحقيقة من العلوم التي توصف على أنها دنيوية علوم هي في عمق القضايا القرآنية المهمة جدا والخطيرة جدا. فمثلا علم من العلوم متعلقة بالموضوع خلق الإنسان، طبعا ده بيرتبط بعلم التشريح، لأن لو نيجي نشرح كلمة في قرار المكين دي هنحتاج علم التشريح، أو إذا جينا نشرح يخرج إليه الثلج والسرائب أيضا هترجع لعلم التشريح، لأن الغدة التي يعني تصنع المني في النمو بتاع الجنين بتكون موجودة كانت بين الثلج والسرائب في البداية في محل نمو الجنين ثم تنزل بعد ذلك. واضح؟ وعلم هو من أخطر العلوم الحديثة التي يعني من اطلع عليها ودرسها وأدخلها لا انبهر بآيات الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا العلم؟ علم الجينات أو الهندسة الوراثية. علم الجينات هذا يعني عالم من الإعجاز والقدرة الإلهية التي يعني يحار العقل أمامها. لا أستطيع أن أتكلم أكثر من هذا في مثل هذا المجلس، لكن الحقيقة هذا من العلوم الغاية في الإعجاز وفي بيان قدرة الله سبحانه وتعالى والناطقة والصادقة بلا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. فأنا أطلق أن يهتموا بهذه العلوم، العلوم التي فيها تفكر وتدبر وكشف لقدرة الله، نحن مأمورون بالنظر فيها ونحن أولى بها من الكفار، بل إن استمرار الكفار على كفرهم مع وقوفهم على هذه الآيات قبل أن يقف عليها المسلمون هو في حد ذاته أعظم دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن مع وضوح هذه الآيات ختمه على أن آل الله فلنك فاعلا على أنه طال لوم ظلم عن أن وطبيعي الله استخدام رمز الله سبحانه وتعالى هو فيها. هو أنا أظن من كل قضية التوحيد وليس علما دنيويا أبدا، لأنه كلما تعلمت منه مسألة كلما شهدت فهذا لا شريك له. نعم طبعا طريق يعني علم الحس طريق لأن النظرية أصلا مدورة، النظرية ضروري مدورة، لكن حتى أنت درست ولا تنتقد ولا تنتقد. أذهب الله سبحانه وتعالى هذه الأطوار يعني في بعض المواضع القرآن صرحها وفصلها فنوعها قرأت مما يعلمون كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، وذلك الإبهام يدل على ضعفهم وعظمة خالقهم جل وعلا. فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته وما أظهر براهين توحيده، وقد بين في آية المؤمنون هذه أنه يخلق المضغة عظاما، وبين في موضع آخر أنه يرتب بعد تلك العظام بعض تلك العظام مع بعض ترتيبا قويا ويشد بعضها مع بعض. يعني العظام هل المضغة تتحول إلى عظام؟ المضغة تتحول إلى عظام وضع في غاية القوة والتماسك، يعني عبارة عن إيه؟ عن بتكون في مرحلة مراحلها إيه؟ نسيج غضروفي مثل ما يكون في الأذن هكذا، واضح. وهو حتى الفكر يولد وهو عظامه لينة للغاية، واضح. إذا وضعت رأسك هنا تجد إن هو عبارة عن غشاء فقط هنا في مقدمة الرأس، واضح، تحت المخ على طول. فالشاهد يعني بعد ذلك يركب مطرة تلك العظام يقويها يشد بعضها مع بعض على اكمل الوجوه وابدعها. فكانت العظام عباره عن ايه؟ اصلها ايه؟ مضغه. ثم خلقنا المضغه عظاما وخلقناهم وشددنا اسره، نحن هم شد العظام بعضها مع بعض، هذا هو الاسر. نحن خلقناهم وشددنا اسره العظام بعدما كانت لينه طريه إذا بها تقوى وتتماسك والمفاصل تتماسك ويعني تشتد على أكمل الوجوه وأبدعها. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي الأسر هو شد العظام مع بها مع بعض. وفي صحاح الجوهري وفي صحاح الجوهري أسر قصده يأثره أسرا، يعني شده بالأسار وهو القصد. ومنه سمي الأسير لأنه أسير بالشك بالحبل أو بالقيد، وكان يشدونه بالقصد. فقول بعض المفسرين واللغويين وشددنا أسرهم أي خلقهم فيه سطور في التفسير. فشددنا أسرهم يعني شددنا عظامهم، قوينا عظامهم ومفاصلهم، لأن الأسرى هو السد القوي للأثار أو بالأثار الذي هو القد. القد هو السير المقطوع من جلد البعير ونحوه الذي لم يدرك. والله جل وعلا يشد بعض العظام ببعض سدا محكما متماسكا كما يشد الشيء بالقد، والسد قوي جدا. وقوله تعالى مكان الاستقرار والمكين المتمكن، وصف القرار به لتمكنه في نفسه بحيث لا يعرض له اختلال أو لتمكن من يحل فيه، قال أبو حيان في البحر. وقال الزمخشري القرار المستقر والمراد به الرحم، وصفت بالمكانة التي هي صفة المستقر فيها أو بمكانتها في نفسها لأنها مسكنت بحيث هي وأفردت. وقوله تعالى في هذه الآية ثم أنشأناه خلقا آخر، قال الزمخشري أي خلقا مباينا للخلق الأول مباينة ما أبعدها. ثم أنشأناه خلقا آخر يعني إشارة إلى حصول مرحلة جديدة وحد فاصل فيما بعدها عما قبلها تماما، وهي مرحلة إيه؟ نفخ الروح. نفخ الروح لأن هذا النمو، مرحلة النمو التي وصفت حتى الآن فيما مضى من الآن أو في المراحل السابقة، هي عبارة عن نمو نباتي. نمو إيه؟ نباتي. لكن النمو الحيواني يبدأ متى؟ بنفخ الروح. بنفخ الروح فيه. ولذلك قال سبحانه وتعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، مغير تماما للخلق المتقدم. قال الزمخشري ثم أنشأناه خلقا آخر أي خلقا مباينا للخلق الأول مباينة ما أبعدها، حيث جعله حيوانا وكان جمادا وناطقا وكان أبكم وبطيئا وأوضع باطنه بل كل عضو من أعضائه وجزء من أجزائه عجائب فطرة وغرائب حكمة لا تدرك ببعض. ماذا كان يقول علماء المسلمين لو اطلعوا على ما كشفت عنه العلوم الحديثة من آيات الله العظيمة في هذا الخلق وهذا التكوين؟ الآيات بلا شك الآيات يعني متوفرة بصورة أعمق وأوضح وأكثر بكثير جدا مما مضى. فهذا غاية ما وصل إليه علماؤنا فيما مضى في ثقافة عصرهم حسب ما ألموا به، جزاهم الله خيرا. أما الآن فنحن يعني مطالبون بالتوسع في هذا لأننا هذا يعني كله مأمورون به. قال القرطبي اختلف في الخلق الآخر المذكور فقال ابن عباس والتعميد وابو العاليه والضحاك وابن زيد هو نفس الروح فيه بعد ان كان جمادا. وعن ابن عباس ثم ان تناه خلفا اخر خروجه الى الدنيا. وقال قتاده عن فرقه نبات شعره. وقال الضحاك خروج الاسنان ونبات الشعر. وقال مجاهد كمال شبابه. وروي عن ابن عمر. والصحيح انه عام في هذا وفي غيره من النطق والادراك وتحصيل المعقولات الى ان يموت. والظاهر ان جميع اقوال اهل العلم في قوله خلقا اخر انه صار بشرا سويا بعد ان كان نطفه ومضغه وعلقه وعظاما كما هو واضح. ثم ان تناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ثم خلقنا النطفه علقه اي بالاستحاله من بياض الى حمره كالدم الجامد. فخلقنا العلقه مضغه اي قطعه لحم بقدر ما ينظر. فخلقنا المضغه عظاما اي بان صلبناها وجعلناها عمودا للبدن على هيئات واوضاع مخصوصه تقضي بها الحكمه. وبعدين انت لو تاملت في خلق الله سبحانه وتعالى اياك انسانا مكرما على اكمل واحسن صوره اي شيء يحدث الحالة التي خلقنا الله عليها سوف تبحث ما تخيلتها. لأن تخيلت جسم إنسان بدون هيكل عظمي نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. تخيل إنسان بدون هيكل عظمي ماذا يكون؟ عبارة عن كومة من الإيه؟ من اللحم متكومة على الأرض زي قطعة عجين بدون العظم وهكذا. تخيل إن العين موجودة في الإيه؟ في الحواجب أسفل العين او ان الفم في الخلف او ان الرجلين فوق ايه تحتها. تخيل اي شيء من هذا يتسجد فعلا من صحة قوله تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء هو ركبك. وانت لا رأي لك على الاطلاق ويعني خلقك في احسن صورة. وقال عليه السلام كل خلق الله تعالى حسن كما في الحديث. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما صلبناها وجعلناها عمودا من بدن على هيئات وأوضاع مخصوصة تقتضيها الحكمة. فكسونا العظام لحما أي جعلناه محيطا بها كافرا لها كاللباس. فكسونا العظام لحما كسونا العظام لحما علم بقى العضلات الوحدة والمفاصل وكيف ان تتم حركه الجسم عن طريق هذه العضلات هذا يعني ايضا فرق مستقل بذاته. ثم انشاناه خلقا اخر بتمييز اعضائه وتطهيره وجعله في احسن تقويم. فتبارك الله احسن الخالقين. فتبارك الله اي تعاظم قدره وحكمه وتصرفا. احسن الخالقين اي احسن المقدرين. تكلمنا على هذا من قبل. احسن الخالقين معناه هنا ايه؟ احسن المقدرين. فالخلق هنا بمعنى التقدير بمعنى التقدير كقول الشاعر زهير بن ابي سلمى قال ايه؟ ولانت تكري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يخلق ثم لا يفري. ولانت تكري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. فهل الخلق هنا في قوله تعالى فتبارك الله احسن الخالقين معناه الايجاد؟ لا يمكن ان يكون معناه الايجاد. هو كلمه الخلق احيانا تعني الايجاد واحيانا تعني التقدير. فالخلق بمعنى الايجاد لا يكون الا لله سبحانه وتعالى. لا يخلق الا الله. ولذلك من اسماء الحسنى الخالق الخالق المصور. لكن الخلق معنى التقدير يوصف به الله ويوصف به خلقه مع تفاوت ما بين طبعا اتصاف الاله عن الخلق حتى القاعده المعروفه. فهنا تبارك الله احسن الخالقين المقصود تبارك الله احسن ادخل المقدرين. المقدرين لا بمعنى الايجاد اذ لا خالق غيره الا ان يكون على سبيل الفرض بفرض ان في خالقين اخرين سيكون له احسن الخالقين. لكن الاقوى ان تقول فتبارك الله احسن الخالقين اي اتقن المقدرين والسهد من شعر زهير ولأن تكري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يكري ولأن تكري ما خلقت يعني الخلق لو كان تكريم مثلا تقول مثلا المهندس مثلا خلق الرسم الهندسي للعين العبارة مثلا خلق بمعنى قدر يصبح بيعمله على الورق الأول يقدره أولا ثم بعدها يتقع في الأمر الواقع نعم الاثنان مائسة قول الشاعر هنا ولأنت تكري ما خلقت اللي أنت لما بتقدر شيء أو بتخطط له بتنفذه وغيرك يخطط ويتكلم وبينفذ شيء هذا معنى جد الخطأ ولأنت تكري ما خلقت يعني ما قدرت أنك تتعمله وبعض القوم يخلق ثم لا يكري ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم بعد ذلك أي بعد ما ذكر من الأمور العديدة وتحصيل هذه الكمالات لميتون أي لطائرون إلى الموت قال النهيلي والحكيم لا يتلف ما استكمله بأنواع التكليف يعني الشخص الحكيم لا يثبت ما استكمله بانواع التكليف اذا يعني فعل شيئا وتعب فيه وخطط له اخذ من الناس يعني البشر واضح ورعاه وهيئه الى ان ترضي اكمل صوره مما يناسب الحكمه ان يثبته بعد ذلك واضح فيحصل بذلك انه ليس من العقل ليس من العقل ولا من الحكمه ان يظن بعض الناس ان الله بعدما يخلق الانسان هذا الخلق العظيم ويكمل هذا التكليف ثم بعد ذلك يخلقه ولا يبعثه بل لابد من بعث ونشور لابد من بعث ونشور يقول والحكيم لا يدرك ما استكمله بانواع التكليف ولذلك سيبعثه ولن تأمله في الآخر ثم انكم بعد ذلك لميتون انظر بقى بعضهم مباشرة ثم انكم يوم القيامة تبعثون لا يمكن ان تنتهي الحياة بهذه الصورة الانسان كما يقول الدهرية والملاحدة إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع نموت ويحيى وما يلدنا إلا الضعف لكن الضعف ونسور له كيف يكون ذلك كيف نرى الشخص المظلوم قد مات حسرة وسندا وعيضا ولم ينتصف من ظلمه والظالم يموت مفتخرا فرحا فخورا بظلمه الناس هل يتوافق مع حكمة الله أن يموت هذا دون أن ينتصر منه لذلك المظلوم هذا لا يمكن هنا فلذلك بعدما قال عز وجل ثم إنكم بعد ذلك لميتون قال بعده مباشرة ثم إنكم يوم القيامة تبعثون تبعثون أي من قبوركم للحساب والمجازاة أيضا قال العلامة السنسي قول في هذه الآية الكريمة فتبارك الله أحسن الخالقين يعني لا بأس مسألة جيدة يعني ذكر العلامة السنسي قال مسألة استدل بهذه الآية الإمام أبو حنيفة بالآية اللي هي إيه ثم أنشأناه خلقا آخر استدل بها على مسألة إيه هي استدل على أن من غصب بيضة أخذ بالقوة من واحد بيضة فأفرقت عنده وضع البيضة دي في البيت عنده بصورة أو أخرى يعني إيه يعني رقبت عليها مثلا دجاجة كده فطلعت طرفا يعني فأفرقت عنده ماذا يحكم على هذا الطرف ماذا يرد يرد البيضة أم يرد الطرحة أبى الإمام أبو حنيفة أو استغل التعبير أخر بهذه الآية الكريمة أنه أن على أن من غصب بيضة فأفرقت عنده أنه يضمن البيضة ولا يرد الفرح لأن الفرح خلق آخر سوى البيضة فهو غير ما غصب وإنما يرد الغاصب ما غصب وهذا الاستدلال له وجه من النظر والعلم عند الله تعالى نلغي من الآية اللي هو بناء إيه ثم أنت له خلقا آخر فالفرح أو الكتكوت هذا شيء غير البيضة هو سرق بيضة يضمن بيضة لأن هذا شيء غير الذي سرقه الله تعالى أعلم قوله تعالى في هذه الآية فتبارك الله أحسن الخالقين وقوله فتبارك الله تبارك فعل ماض لا ينصرف ومعناه تعالى وتقدم فتبارك الله احسن الخالقين اي احسن المقدرين. والعرب تطلق الخلق وتريد التقدير. ومنه قول زهير: ولانت تفري ما خلقت وبعض الخلق قومي يخلق ثم لا يفري. فقوله يخلق ثم لا يفري اي يقدر الامر ثم لا ينفذه لعجزه عنه كما هو معلوم. ومعلوم ان النحويين مختلفون في صيغه التقديم اذا اضيفت الى معرفه، هل اضافتها اضافه محضه او لغويه غير محضه كما هو معروف في محله. فمن قال هي محضه اعرض قوله احسن الخالقين نعتا للفظ الجلاله، ومن قال هي غير محضه اعرضه بدلا. وقيل خبر مبتدا محذوف تقديره هو احسن الخالقين. قوله تعالى: ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون. بل بين جل وعلا في هذه الايات الكريمه انهم بعد ان انشاهم خلقا اخر فاخرج الواحد منهم من بطن امه صغيرا ثم يكون محتلما ثم يكون شابا ثم يكون كهلا ثم يكون سيقا ثم هرما، انهم كلهم طائرون الى الموت من عمر منهم ومن لم يعمر، ثم هم بعد الموت يبعثون احياء يوم القيامه للحساب والجزاء. وهذا الموت والحياه المذكوران هنا كل واحد منهما له نظير اخر، لانهما اماتتان واحياءتان، ذكر من كل منهما واحده هنا. قال هنا: ثم انكم ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون. لكن الموت والحياة اللذان ذكر في هذه الآية لهم نظيران، في موت آخر وفي حياة أخرى، فهما أربع مراحل: موت يتبعوا حياة ثم موت يتبعوا حياة. أيهما الأصل؟ أول مرحلة إيه؟ الموت بدليل الذي خلق الموت والحياة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يموتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أي نعم. فذكر الله سبحانه وتعالى الأربع مراحل في قوله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وفي قوله عز وجل: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وكل ذلك دليل على كمال قدرته ولزوم الإيمان به واستحقاقه للعبادة وحده سبحانه وتعالى علوا كبيرا. نكتفي الليلة هذا الفضل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.